الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: من فاتته صلاة الوتر هل يصح له أن يصليها مع الضحى شفعا وليس وترا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت فإنها تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، والوتر من جملة العبادات التي أقتها الشارع بوقت ابتداء ووقت انتهاء، فإذا فات الإنسان الوتر فلا يخلو فواته من حالتين: إما أن يكون قد فاته بلا عذر، وإما أن يكون قد فاته بعذر شرعي من نوم أو نسيان. فإذا كان الوتر قد فات الإنسان بلا عذر شرعي فإنه يعتبر سنة قد فات محلها، والسنة إذا فات محلها بلا عذر فإنه لا يشرع للإنسان قضاؤه، لأنه أخرج هذه العبادة المؤقتة بلا عذر. وأما إذا كان الوتر قد فات الإنسان بالعذر الشرعي المعتبر فإنه يشرع له أن يتداركه ضحا، ولكن ليس على صفة الوترية وإنما على صفة الشفع، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ذلك لأن العادة في وتره صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على 11، فلما قضى صلاة الليل والوتر من النهار شفع وتره بواحدة فصارت 12 ركعة. وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. فإذا كانت عادة الإنسان أن يوتر بواحدة فليصلي في الضحى 2، وإذا كانت عادته أن يوتر ب3 فليصلي في الضحى 4 وهكذا. فإذا أراد الإنسان أن يجمع بين نيتين بفعل واحد فينوي بصلاته الوتر وركعتي الضحى فإنهما يتداخلان في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى والأولى فصلهما. فإذا فصل صلاة الوتر شفعا عن ركعتي الضحى فهو الأفضل والأعظم ثوابا وأجرا، وإن نوى بالركعتين أنها قضاء لوتره وأنها لسنة الضحى فإنه يجتمع له الأجران ويتحقق له الثوابان بفعل واحد، وفضل الله عز وجل واسع والله أعلم.